رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية 14 من سورة الطارق، وهي قول ربنا جل وعلا: وما هو بالهزل. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. القول في تفسير قوله سبحانه: وما هو بالهزل. ينزه الله جل وعلا في هذه الآية كلامه القرآن الكريم عن أن يكون موصوفا بما رماه به أهل الضلال، فينفي عنه صفة الهزل التي ادعاها المكذبون نحو كلام خالقهم جل وعلا. هذه الصفة التي يصطبغ بها كلام كثير من الناس، لكن كلام الله جل شأنه منزه عنها. ويأتي هذا التنزيه لكلامه جل وعلا بعد أن مدحه معظما له بصفة جليلة، وهي أنه قول فصل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، أي هو قول حق يفصل بين الحق والباطل ببيانه. والهزل في اللغة نقيض الجد، وبنحو هذا قال المفسرون رحمهم الله كما سأنقله عنهم. فقوله جل وعلا: وما هو بالهزل، أي أن هذا القرآن العظيم ليس فيه شائبة من شوائب الهزل أو اللعب أو العبث أو الترهات أو الخرافات أو الأساطير المؤلفة التي يتسامر الناس بها من القصص والأخبار المغموسة بالكذب والباطل. فهذا القرآن المجيد حق كله، صدق كله، عدل كله، وجد كله. فيجب على كل عاقل مكلف أن يأخذه على محمل الجد والتعظيم والامتثال، فيتبع هداه ويستجيب لأمره ونهيه. ففي الآية رد بليغ على أولئك المشركين الجاهلين ومن شابههم ممن جاء بعدهم، الذين وصفوا القرآن بأنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ليهزل به، أو زعموا أنه تأليف من عند رسول الله. إنه قول فصل يخاطب به العزيز الجبار المتكبر عباده، فكان حقيقا بهم أن يعظموه ويجلوه. قال الإمام الطبري: قوله وما هو بالهزل، يقول: وما هو باللعب ولا الباطل. وقال الإمام الزجاج: وما هو بالهزل، ما هو باللعب. وقال الإمام البغوي: وما هو بالهزل، باللعب والباطل. وقال الإمام ابن الجوزي: وما هو بالهزل أي باللعب، والمعنى إنه جد ولم ينزل باللعب. وقال الإمام ابن عطية الأندلسي: وما هو بالهزل اللعب الباطل. وقال العلامة القرطبي: وما هو بالهزل أي ليس القرآن بالباطل واللعب، والهزل ضد الجد. وقال الحافظ ابن كثير: وما هو بالهزل أي بل هو حق جد. وقال العلامة السعدي: وما هو بالهزل أي جد ليس بالهزل، وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات وتنفصل به الخصومات. وقال العلامة الطاهر بن عاشور: ويجوز أن يطلق الهزل على الهذيان، قال تعالى: وما هو بالهزل أي بالهذيان. وعطف وما هو بالهزل بعد الثناء على القرآن بأنه قول فصل، يتعين على المفسر أن يتبين وجه هذا العطف ومناسبته. والذي أراه في ذلك أنه أعقب به الثناء على القرآن ردا على المشركين، إذ كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يهزل، إذ يخبر بأن الموتى سيحيون، يريدون تضليل عامتهم حين يسمعون قوارع القرآن وإرشاده وجزالة معانيه، يختلقون لهم تلك المعاذير ليصرفوهم عن أن يتدبروا القرآن، وهو ما حكاه الله عنهم في قوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فالهزل على هذا الوجه هو ضد الجد، أعني المزح واللعب. ومثل هذه الصفة إذا وردت في الكلام البليغ لا محمل لها إلا إرادة التعريض، وإلا كانت تقصيرا في المدح، لا سيما إذا سبقتها محمدة من المحامد العظيمة. انتهى. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: قوله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، قد بينا أنه ليس في الشريعة هزل، وإنما هي جد كلها، فلا يهزل أحد بعقد أو قول أو عمل إلا وينفذ عليه، لأن الله تعالى لم يجعل في قوله هزلا، وذلك لأن الهزل محل للكذب وللباطل يفعل وللعب يمتثل. انتهى. وبعد، فهكذا يذكرنا ربنا ويعظنا بأن نتنبه في موقفنا نحو هذا القرآن العظيم، فنعظمه حق تعظيمه ونجله حق إجلاله. وقد أحسن صاحب الكشاف رحمه الله إذ قال: قوله تعالى وما هو بالهزل يعني أنه جد كله لا هوادة فيه، ومن حقه وقد وصفه الله بذلك أن يكون مهيبا في الصدور، معظما في القلوب، يترفع به قارئه وسامعه أن يرم بهزل أو يتفكه بمزاح، وأن يلقي ذهنه إلى أن جبار السماوات يخاطبه فيأمره وينهاه ويعده ويعده، حتى إن لم يستفزه الخوف ولم تتبالغ فيه الخشية، فأدنى أمره أن يكون جادا غير هازل. فقد نعى الله ذلك على المشركين في قوله: وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، وأخبر عنهم أنهم قالوا والغوا فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد، فهذا تمام تفسير هذه الآية الكريمة، والله المسؤول أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن ينفعنا بالقرآن في الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.